الكلام كلام الله سبحانه وتعالى، خير الهدى إلى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فكنا انتهينا بالتعليق على منظومة سورة النبي صلى الله عليه وسلم إلى قول المؤلف رحمه الله تعالى في الكلام على الهجرتين إلى الحبشة، الهجرة الأولى والهجرة الثانية. فالهجرة الأولى كان عددهم عدد من هاجر قليلا، هم أربع من النسوة وإحدى عشر رجلا، قيل اثنا عشر. وبعد وقوع الخبر الذي ذكرناه وهو تلاوة النبي صلى الله عليه وسلم لسورة النجم في الحرم أمام الكعبة، فسجد عليه الصلاة والسلام، سجد من كان يستمع، فوصل الأمر إلى من كان في الحبشة على غير صورته، وظنوا أن أهل مكة أسلموا فرجعوا إلى بلادهم وإلى أهليهم وذويهم، ووجدوا الأمر على خلافه فهاجروا ثانية إلى الحبشة. في هذه المرة كان عدد مكثر، فكان من الرجال 83 على قول باعتبار عمار بن ياسر من هاجر، وقيل أن عمار لم يهاجر، فعددهم 82. ومعهم جماعة أيضا ممن جاء من غير مكة، إنما من منطقة أخرى، مهاجرين وراكبي البحر، فقيل أنهم كانوا يريدون المدينة، فلعبت بهم أمواج البحر حتى نزلوا بمكة بالحبشة، وقيل كانوا قد قصدوا الحبشة قصد. والنساء كان عددهم 18 امرأة، وقيل 19، قيل 18 امرأة، وقيل 19 امرأة. قال: وهن 10 و8 ثم قد أسلم في السادس حمزة الأسد. في العام السادس كان إسلام حمزة عم رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وهذا العام وقع فيه إسلام رجلين ممن كان تقوي المسلمين به، وهما إسلام حمزة رضي الله تعالى عنه وإسلام عمر رضي الله تعالى عنه أيضا. ولم يرد في الآثار وما نقل في السياق ما هو صحيح قوي في البيان ببيان قصة أو سبب إسلام حمزة رضي الله تعالى عنه، وإن كان وردت بعض الآثار لكن لا تقوى من حين الدراسة الإسنادية كما أشار إليها أو إلى ذلك المحققون. ومما ذكر أنه أقبل إلى الكعبة أو إلى الحرم، فتعرض له رجل وقال: لو رأيت ما فعل فلان وفلان لابن أخيك، أي يقصد به النبي صلى الله عليه وسلم أيضا، وما فعلوا أيضا بأبي بكر، وقد نالوا من أبي بكر رضي الله تعالى عنه، كما جاء ذلك في بعض الآثار التي ذكرت في السيرة وعند أصحاب السير والمغازي كابن إسحاق وابن هشام وغيرهم. ذلك أن أبا بكر صمم وقال: يا رسول الله، إلى متى ونحن يعني نتكتم؟ لابد من أن نجهر بهذه الدعوة وأن نخرج ونعلنها. فكان الأمر كما قال وخرجوا، فتكلم أبو بكر رضي الله تعالى عنه، فانهال عليه الناس بالضرب حتى أنهم ظنوا أو صاروا لا يشكون في أن الرجل قد مات، فصار كما جاء في بعض الآثار لا يفرق وجهه من أنفه، يعني لشدة ما تعرض له من الضرب. فهذا ذكر أنه من أسباب التي لأجلها أسلم حمزة رضي الله تعالى عنه. وقيل أيضا لأنه ذكر له ما تعرض له النبي صلى الله عليه وسلم من الأذى من أبي جهل وغيره، فجاء حمزة ودخل عليهم فقال، وجاء ذكره النبي صلى الله عليه وسلم، فقال حمزة: وأنا نعم أشهد أنه رسول الله، وأنا أشهد أنه رسول الله. فقال أن ذكر ذلك من باب هذا الأمر، ثم حسن إسلامه رضي الله تعالى عنه وأرضاه. فكان هذا الحدث في السنة السادسة من مبعث النبي صلى الله عليه وسلم. ولا شك أن حمزة رضي الله تعالى عنه كان له قوة وكان له مكانة وكان يحسب له حساب. وأيضا في نفس السنة أو بعيد ذلك قليلا بوقت يسير أحلم أيضا عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وإن كان لم يحدد فيما يصح السنة التي أسلم فيها، ولكن الاتفاق على أن إسلامه كان بعد الهجرة، على أن إسلامه كان بعد الهجرة أي هجرة الحارث، فهي في نهاية السنة الخامسة أو في السنة السادسة على أقرب التقدير. وذكر من سبب إسلامه أنه كان لذلك ماذا أسباب، فمن هذا ما ذكرته من قول سعيد بن زيد بن عمرو بن خيل قال: لا أزال أذكر عمر وهو موثق لي يعذبني على الإسلام. هذا سعيد بن زيد بن عمرو بن خيل هو زوج فاطمة بنت الخطاب، هي فاطمة بنت الخطاب أخت عمر بن الخطاب. فكان عمر رضي الله تعالى يشدد عليهم بعد أن علم إسلامهم، ومرة شدد عليهم ووثق سعيدا وضربه، ووقع أيضا زجر لأخته بل وضرب، ثم كأنه ندم من هذا الفعل فقال: هاتي هذا الكتاب الذي تقرأونه. فقالت: هذا إنما يمسه الطاهر وأنت لست بطاهر. فقال: أقرأ علي ونحو ذلك. فقرئ علي، فكان مما قرئ علي شيء من سورة مريم، فوجد رقة وتأخر رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وكذلك ذكروا في قصة الإسلام أنه قدم فأتى امرأة أم عبد الله بنت أبي ربيعة، فوجدها تتجهز، فقال: الذهاب يا أم عبد الله؟ قالت: نعم، إلى أرض لا نؤذى فيها، نعبد الله جل وعلا ونقيم ديننا فيها، وأما هنا فقد آذونا ومنعونا من أن نعبد الله. فقال: صحيبكم الله. وذهب. فلما جاء زوجها عامر قال: لو أنك رأيت قدم علي عمر ووقع كذا وكذا ووجدت له رقة. فقال: أو تظنين أن يسلم؟ لا والله لا يسلم، لأنهم كانوا يجدون في عمر شدة. فجاء في بعض السياق وبعض الآثار ذكرهم. ثم وقع الإسلام في قلب عمر رضي الله تعالى عنه، فسأل عن النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: هو في دار الأرقام بن أبي الأرقام. فقصد البيت ودق على الباب، فقيل: من؟ قال: عمر بن الخطاب. فنهب الصحابة ورجل، فخرج النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في بعض الآثار حسن بعض العلم، وفتح الباب وأخذ بمجمع ثوبه من صدره فأدخله وأجلسه على ركبته، وقال: أما تنتهي يا ابن الخطاب؟ مع أنه صلى الله عليه وسلم كان من قبل يتمنى إسلامه، فكان يقول: اللهم أعز الإسلام بعمر بن الخطاب، وكان أحب رجل إليه أن يسلم. وهذه الآثار أسانيدها قوية وثابتة، وجاء في بعض الألفاظ: اللهم أعز هذا الدين بأحب العمرين إليه، يعني أبو جهل عمرو بن هشام أو عمر بن الخطاب. وهذه الآثار بهذا اللفظ تكلم في بعض أهل العلم، وبعضهم حسنه من مجموع طرقه. والحاصل أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب إسلام عمر رضي الله تعالى عنه. فلما قال ذلك قال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، فتهلل الصحابة لذلك واستبشروا خيرا. ثم قال عمر ألسنا على الحق ومع الباطل؟ قال بلى. قال فما بالنا نتكتم الآن نخرج. فخرج عمر حتى أتى الكعبة فإذا فيها صناديق قريش، فقال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. وذكر هذا ابن عمر عبد الله يحكي قصة أبي قال أذكرها أنا صغير، أسلم أبي فجعلت أتتبعه حتى أتى إلى بعض صناديق قريش فقال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. فما هو من قال ذلك إلا حتى قام أحد يجر ثوبه فجاء إلى الجمع وقال صبأ عمر، وكان عمر قد تبعه. فقال عمر لا ما صبأت ولكن أسلمت وأعلن الإسلام رضي الله تعالى عنه، وأراد أن يقوم إلى ضربه كما هي العادة في من أسلم، ولكن أن لهم أن يتمكنوا منه رضي الله تعالى عنه وأرضاه. فكان في هذا الحدث مع الآن السابق يعني من الأمور العظيمة التي تقوى بها أمر الإسلام. أضف إلى ذلك أن قبيلة النبي صلى الله عليه وسلم قد تمالأت، من اتبعهم ومن لم يتبعه، على مؤازرة النبي صلى الله عليه وسلم وأن يمنعوه من أذى قريش. فهابت عند ذلك قريش ورأت أن أمر النبي صلى الله عليه وسلم قد تقوى أكثر وأكثر. وبعد نفع من سني رسالته مات أبو طالب ذو كفالته، على ذلك وفاة عم نفس صلى أبو طالب. أبو طالب كان عضدا وسندا عظيما وقويا للنبي صلى الله عليه وسلم، وصار يدافع عنه من أول بعثته عليه الصلاة والسلام. وأبو طالب يدافع، بل حتى لما قاطع قريش بني هاشم من مبايعتهم وشراء منهم وتزويدهم ومزاوجتهم وكل المعاملات، وانقطع هؤلاء في الشعب فلم يتركوا النبي صلى الله عليه وسلم بل أيدوه ووقفوا معه إلى جنبه عليه الصلاة والسلام. وقصة الشعب كقصة ثابتة في الأصل باتفاق العلماء، لكن تفاصيلها يعني جاءت فيها أخبار وفيها مقال، والحاصل ذكر السيرة باختصار. فهذا مما أيد به مطالب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرها من تأييدات، فكان يدافع ويناجح، فكان عضدا قويا للنبي صلى الله عليه وسلم. ولا شك أن وفاته يكون فيها ماذا؟ يكون فيها شيء من الضعف أو من النقص أو مما يخاف منه. ولهذا كانت هذه السنة التي كان فيها وفاة أبي طالب سميت بعام الحزن، حيث اشترك فيها على النبي صلى الله عليه وسلم وفاة أبي طالب وفاة زوجته أيضا خديجة. وبعد 90 من سن رسالته، وقيل كانت وفاة أبي طالب في السنة العاشرة، قيل في السنة العاشرة مات أبو طالب ذو كفالته. خبر وفاته رواه لنا البخاري في صحيحه، قد جاء من حديث المسيب بن حزن أبو سعيد بن المسيب، وأن أبا طالب لما حضرته الوفاة أتاه النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا عم قل لا إله إلا الله كلمة وحاج بها لك عند الله سبحانه وتعالى. وكان قد حضره صناديق قريش وكبراءهم، وصاروا يقولون يا أبا طالب أترغب عن ملة آبائك وأجدادك؟ أترغب عن ملة عبد المطلب؟ والنبي صلى الله عليه وسلم يكبر وهم يكبرون، حتى كان آخر كلمة قالها هو على ملة عبد المطلب، أي أنه مات كافرا مشركا بالله جل وعلا، مع أنه كان يدافع وينافع عن النبي صلى الله عليه وسلم. ومن هنا نستفيد أن الواجب أن تكون علاقتك بالله على أتم ما يمكن، يجب أن يكون، وأن تصفي توحيدك وإخلاصك مع الله جل وعلا، وأن يكون لك من العمل الصالح ما به ترفع درجاتك ومقامك عند الله جل وعلا، ولا ينفعك نسبك أو مناشدتك ومناصرتك للحق إن لم تكن معتقدا له قائما به عاملا به داعيا إليه. وهذا أبو طالب أمره واضح، فإلى آخر رمق من حياته وهو يدافع عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولكنه مات كافرا. وفي المقابل أبو سفيان إلى آخر دعوة النبي صلى الله عليه وسلم وهو يعاديه، ولكن عام الفتح أسلم رضي الله تعالى عنه وكان من الصحابة الكرام عليهم رضوان. ومثله ابنه معاوية بن أبي سفيان، فهو خال المسلمين ومن كذبة الوحي، مع أن إسلامه تأخر وكادوا وعادوا النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن كان آخر أمرهم أن أسلموا وجاءوا بما يجعلهم من المسلمين، فنال من ذلك الدرجات العلى. فينبغي للمسلم أن ينتبه لهذا. مات أبو طالب ذو كفالة، وبعده خديجة توفيت، قيل بينهما شهرين وقيل 3 أشهر، أي بين وفاة أبي طالب وفاة من؟ خديجة بنت خويلد زوجته رضي الله تعالى عنها وأرضاها، التي هي أفضل النساء، أفضل النساء في حياتها، لأنه صلى الله عليه وسلم لم يتزوج عليها، لم يتزوج على خديجة. وقد جاءه جبريل وقال: بشر خديجة ببيت في الجنة ليس من قصب، لا فيه ليس فيه نصب، فبشرها بهذا الأجر العظيم الجليل. توفيت قال من بعد أيام 3 مضت، وبعده خديجة توفيت من بعد أيام 3 مضت، أي من مرضها، وإلا بينها وبين وفاة أبي طالب شهرين وقيل 3 أشهر، وسمي هذا بعام الحزن. فخديجة كانت تؤازى النبي صلى الله عليه وسلم بموقفها وتأييدها وبمالها، وأبو طالب يؤيد ويناصر النبي صلى الله عليه وسلم بجاهه وسلطانه وقوته ومناعته أيضا. فمات هذين الأمرين، مات وذهب من كان يقوم بهذين الأمرين، فلا شك أن الأمر يعني يكون فيه شيء من التضرر. ويستفاد من هذا أن أمر الدعوة كما يلزم لها أهل العلم، علماء وأهل العلم، فيلزم لها أيضا من يناصرها ويؤيدها من سلطان وجاه وقوة وتأييد بالمال، وتأييد بالمال، فإن هذا مما يجعل الدعوة إلى الله جل وعلا يعني تمشي قدما وتمشي في من الحسن إلى الأحسن، ويكون في تأثيرها قوة كبيرة. وبعد 50 وربع أسلم جن نصيبين وعادوا فعلمه. جن نصيبين الذين ذكرناهم في أول الأمر في قوله الناظم رحمه الله تعالى: ثم مضت 20 يوما كاملة فرمت الجن نجوم هائلة. فهذا لما مر الجن ويبحثون السبب الذي منعهم استراق السماء فوجدوا هذا. ثم بعد ذلك جاءوا وكانوا قد أسلموا، فأرادوا استماع القرآن، فخرج إليهم النبي صلى الله عليه وسلم، وفي ذلك حديث طويل رواه الترمذي وغيره، وهو حديث بمجموع طرقه ثابت وصحيح، وإن كان فيه بعض الألفاظ لا تثبت، فيه بعض الألفاظ لا تثبت. نعم هذا. وهذا أعلم، هذا عدد من أسلم من جن نصيبين 50 وربع 50، يعني نصف 50 25 وربع 12، صار عدد كم؟ 62، ومنهم من يقول عدده يصل إلى 70. هؤلاء من الجن أسلموا، والجن منهم مؤمنون ومنهم كافرون، ومنهم مؤمنون ومنهم كافرون. نعم. ثم على سودة أمضى عقده في رمضان ثم كان بعدهم سودة بنت زمح. وقيل أن النبي صلى الله عليه وسلم بعد وفاة خديجة جاء إليه وقيل يا رسول الله هل تزوج؟ قال ومن؟ قالوا بكر أو ثيب. قال وما بكر وما ثيب؟ قالوا البكر ابنة أحب الناس إليه، عائشة بنت أبي الصديق، والثيب سودة. قال اذكروني عند كل منهما فذكر، فكان القبول. وإن كان جاء بعض الأخبار عن أبي بكر أنه قال وهل تحل له وهي ابنة أخيه، لأن النبي في مكة آخى بين الصحابة وآخى بينه وبين أبي بكر. قال نعم أنت أخي في الدين وهي حلال لي. فتزوج بسودة بن سمعة رضي الله عنه وهي إسلامها قديم، وقد هاجرت الهجرة الثانية إلى الحبشة، وزوجها السكران بن عمرو مات بالحبشة ثم عادت إلى مكة، فعقد عليه النبي صلى الله عليه وسلم في رمضان وتزوج بها. ثم بعد ذلك عقد على عائشة بنت أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنها وأرضاها، وذلك في السنة 11، وكان عمرها 6 سنين. عقد عليها ولم يبني بها، وأما سودة فكان قد بنى بها. عقد ابنة الصديق في شوال، وبعد 50 عام تالي أسري به. هذا قصة الإسراء والمعراج، يعني أخيرا اليوم هذا شرطة. يقول هذا الزيت الذي يصيب البدن يعني أعضاء هل يزال عند الوضوء؟ نعم يزال ثم يتوضأ. هل تقرص زكاة المال الحولية على الأخت مع العلم أنها معتادة؟ إذا كانت ليست تحت نفقتك وليس لك ساعة في النفقة فتعطيها الزكاة، أما إذا كانت تحت نفقتك أو لك الساعة في النفقة فيجب أن تنفق عليها والزكاة تعطيها لغيرها. من حلف اليمين على شيء وخالف، إذا كان يمين منعقد فإنه يكفر بيمين، عتق رقبة مؤمنة أو صيام أو طعام 10 مساكين من أوسط ما يطعم أهله أو كسبتهم، فإذا عجز على 3 صام 3 أيام وعلى الأرجح متتابعة. هذا والله تعالى أعلم، صلى الله عليه وسلم وبارك على نبينا. الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله.